الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. نواصل درسنا في علم الأصول، أصول الفقه. بالأمس قد بدأنا في مسألة من مسائل النسخ، هي المسألة الرابعة كما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي الزيادة على النص. زيادة على النص، الزيادة من الشرع إذا وردت كما رأينا، ما معنى أو ما المراد بالزيادة على النص؟ وأن يثبت حكم بنص شرعي، دليل شرعي في أمر معين، ثم يأتي دليل شرعي آخر بزيادة على ما ثبت في الدليل الأول. وهذه الزيادة إما أن تكون متعلقة بالحكم السابق، بالأمر السابق، أو خارية عنه. فإن كانت خارية عنه، ليست جامعة له، فهذا لا خلاف في أنها ليست نسخا، وهذا حكم مستقل كفرضية الصلاة بعد الزكاة، أو الزكاة بعد الصلاة، والصوم بعد الحج، والحج بعد الصوم، وهكذا. فليس لأي من الفرضيتين أو من الحكمين صلة بالآخر من حيث أنه مثله في صفته أو في مشروعيته ونحو ذلك، فعندئذ يكون هذا حكما مستقلا ولا يعتبر زيادة على النص الأول. ففرضية إقامة الصلاة غير فرضية وجوب الزكاة، غير فرضية صيام رمضان، وهكذا. وقد يأتي الحكم المزائل، يعني حكم زائل، مثلا لما تفرض الصلاة ثم تفرض بعدها الزكاة، هي من حيث أنها زيادة على الأمر المكلف به زيادة، يعني كل كان مكلفا بالصلاة ثم كلف بالزكاة كان زيادة حيث التشريع العام. إذا عند التكليف بالصوم بعد الزكاة والصلاة يكون زيادة، وهكذا. لكن هذه الزيادة بالحقيقة لا تلزمك عذاب القبول باعتبارها زيادة على الحكم، لأنها ليست متعلقة به، إنما البحث فيما إذا كانت الزيادة جزء من المزيد من الحكم، من المحكوم به من الحكم الأول، جزء له أو شرط فيه أو نحو ذلك، هذه متعلقة به، كزيادة ركعة في مثلا في فريضة في المطلوب، يعني كانت إذا، وهذا المثال كما قلنا فراضي، زيادة ركعة على ركعتي الصبح، لو كان صلاة الصبح ركعتين ثم قيل تجيب أربع ثلاثا مثلا، هذه الركعة زائدة من جنس المفروض الأول، فهل هذه أو كان شرطا كاشتراط الطهارة مثلا في وجوب الصلاة، صلاة واجبة ويشترط فيها ثم يأتي ويشترط فيها الطهارة، فهل هذه الزيادة أو تكون أيضا متعلقة به وخارجة عنه كزيادة التغريب على الجلد في حد القدر، يعني متعلقة بالحكم نعم، لكنها ليست من جنس تغريب شيء والجلد شيء آخر. فهذه الزيادة التي ترد على الأصل على الحكم الأول، إذا كانت جزءا من المزيد عليه أو شرطا له، أو يعني لا جزءا له ولا شرطا، لا جزءا منه ولا شرطا له، ولكنها أيضا لها علاقة بذلك الحكم، فهل تكون الزيادة نسخا أو لا تكون نسخا؟ هذه هي المسألة. وصورتها كما رأينا، يعني كيف يتصور أن تكون نسخا؟ إذا قال لك مثلا، ونأخذ مثل المثال الذي اختلف فيه في المسألة الفرعية، الله سبحانه وتعالى جعل حد القاذف كم، بل حد الإيش الزاني البكر 80 جلدة، 100 جلدة، طبعا تدخل الحد 80 جلدة، الزاني من ارتكب جريمة الزنا فحده إذا كان ذكرا 100 جلدة، الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة، ثم يورد في الحديث في حديث العسيف ونحوه العسيف يعني الأجير قصة العسيف الذي كان يعني عسيفا يعني أجيرا عند رجل فزان بامرأته فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله سأل الناس فقالوا إن على ابنك الرجل وكان بكرا يعني لم يكن قد تزوج يعني فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام على ابنك جلد مئة وإيش والرجل عفوا جلد مئة جلد مئة وتغريب عام واذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت رجمها لأنها محصرة متزوجة. إذن فأثبت التغريب مع إضافة إلى الجلد. فهل هذه الزيادة في الحد زيادة على العدد على المئة جلدة زيادة التغريب ناسخة لحكم الجلد بمعنى هو من حيث المعنى أنه بعد ثبوت التغريب يكون الحد كاملا ماذا؟ جلد مئة وتغريب يعني يكون تمام الحد جلد مئة وتغريب فإذا أقيم الحد بعد ثبوت التغريب بمئة جلدة فقط من غير تغريب يكون تم الحد أو لم يتم؟ لم يقم الحد كاملا إذن ففي إتمامه في طلب هذه الزيادة رفع للإجزاء بالحكم الأول وقالوا هذا هو معنى النص يعني كانت جلد مئة جلدة يكفي أو كان مجزئا في إقامة حد الزنا على البكر وبعد أن ثبت التغريب صارت مئة جلدة لا تكفي صار لا يكفي إذن لابد من إضافة التغريب فهذا هو معنى رفع الحكم يقول فرفع الحكم فإذا رفع الحكم الأول بذلك يكون نسخا ورأينا أو أشرنا في آخر الدرس الماضي أن الثمرة لهذا الخلاف هي أن القائل بأن الزيادة على النص نسخ يشترط في هذه الزيادة باعتبار أنها رافعة للحكم الأول يشترط في هذه الزيادة أن تكون ثابتة بدليل مثل في رتبة الدليل الذي ثبت به الحكم الأول يعني حتى ينسخ حتى يصح أن ينسخه لأنه لا يصح نسخ الدليل إلا بمثله إلا بدليل مثله فإن كان الدليل أضعف منه كان الدليل آية من كتاب الله والزيادة بخبر آحاد فلا يصح نسخ الكتاب بخبر الواحد الضعيف على رأي الجمهور أو على رأي الأكثرين إذن فلا بد من مساواة الدليل الناسخ للدليل المنسوخ من حيث القوة هذا عندما يقول إن الزيادة نسخ والجمهور أو والذي اختاره الشيخ الكوفي وهو مذهب أكثر الأصوليين والفقهاء أن الزيادة على النص ليست نسخا وعلى هذا القول أنها ليست نسخا يعني إنها إنما هي إضافة حكم وإضافة حكم جديد كإضافة أي حكم مستقل يثبت بأي دليل صحيح بصرف النظر عن كونه أقوى من الدليل السابق أو مثله أو أدنى منه هذه ثمرة الخلاف ولهذا اختلفوا في مسألة التغريب هل يلزم التغريب مع الجلد أو لا يلزم بناء على هذا الاختلاف في مسألة أن الزيادة على النص نص الشيخ هنا يذكر ويقول أن هذه الأحوال الثلاثة سواء كانت الزيادة جزءا من يعني من الحكم جزءا للحكم الأول مثل زيادة عدد أصوات في عدد الجلد أو نحو ذلك أو كانت شرطا في المزيد عليه كنية للطهارة في الصلاة أو كالطهارة شرطا للصلاة أو لم تكن لا شرطا ولا جزءا من الأول وإنما هي زيادة لها نوع تعلق بالحكم وهي مثل زيادة التغريب على الجلد يقول كل هذه الأحوال الزيادة فيها ليست نسخا ويستدل على هذا بما ذكر بقوله النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب النسخ في حقيقته رفع الحكم يعني إزالته رفع الحكم الثابت بالخطاب السابق وهذه الزيادة في الحقيقة لم ترفع الحكم الثابت وإنما أضافت شيئا جديدا يقول وهو باق الحكم الثابت باق على ما كان عليه والزيادة مطلوبة معه وليست رافعة له فلا يكون نسخا وذكر دليل القائلين بأنه نسخ وقال إن الزيادة إما أن تكون في الحكم أو في السبب، زيادة زيادة الواردة من الشرع، إما أن تكون زيادة في الحكم يعني زيادة في الشيء المطلوب، أو في سببه يعني جعل السبب يضاف إلى ذلك السبب الأول شيئا آخر يكون أيضا سببا معه، وكل من الحالين يلزم النصب لأنهما كان قبل الزيادة مستقلين بالحكمة والسببية، واستقلالهما حكم قد زال بالزيادة. وذكر مثلا الجلد، قال كالجلد مثلا كان مستقلا بعقوبة الزنا، كان الجلد هو الحد التام يعني هو الحد التام، وبعد زيادة التغريب صار جزءا من الحد وليس الحد كله. وإذا كان الشيء الذي كان يعتبر كاملا ثم أصبح مع زيادة ما بقى يعني مع زيادة عليه أصبح جزءا وليس هو الكامل، إذن عرفنا أنه كما يقولون أن ذلك الاعتبار قد رفع، حكم باعتباره حكما كاملا قد رفع ووضع وصار بصفة أخرى صار جزءا للحد، فهو هذا معنى الرفع، هذا معنى الرفع. الشيخ يرد على هذا بما سنسمعه الآن يعني ونبينه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا المقصود من الزيادة تعبد المكلف بالإتيان بها، لا رفع استقلال ما كان قبلها، لكنه حصل ضرورة وتبعا بالاقتضاء، وحينئذ نقول المنسوخ مقصود بالرفع والاستقلال غير مقصود به، فلا يكون منسوخا فلا يكون رفعه نسخا. لا يقال رفع الاستقلال من لوازم الزيادة، فيلزم من قصدها قصده، لأننا نقول لا نسلم، إذ قد يتصور الملزوم ممن هو غافل عن اللازم، والله أعلم. نعم، هذه مناقشة لدليل المقائلين بأن الزيادة على النص نص، لماذا؟ لأنها في الحقيقة رفع لاعتبار الحكم السابق، ومثلوا بمسألة الجلد مع التغريب، قالوا الجلد بحد الزنا كان هو الحد التام 100 جلدة، فإذا ثبت أو إذا لما ورد الحديث تغريب عام أصبح الحد ليس فقط هو الجلد وإنما الجلد مع التغريب، فإذا اعتباره كاملا قد زاد ورفع، أليس كذلك؟ مفهوم هذا أو لا؟ يعني كون الحد مقتصر على 100 جلدة هذا قبل أن يأتي مشروعية التغريب، فلما جاء الحديث الذي فيه تغريب عامل كان زيادة على 100 جلدة، أصبحت 100 جلدة لا تكفي حدا، لا تكون حدا، من أقام الحد 100 جلدة مثلا وهو يعتقد أن الحد 100 وتغريب لا يكون قد أدى الحد كاملا. هذا المعنى هو في الحقيقة رفع للحكم، رفع له يعني باعتباره هو الحد كامل، رفع له إزانة، فأصبح بدل أن يكون الحد 100 جلدة أصبح 100 جلدة وتغريب، وهذا هو معنى رفع الحكم، وهذا هو معنى النص، لأن النص رفع حكم ثابت في خطاب متقدم في خطاب متراخن، هكذا يقول. الجواب على هذا يقول النسخ نحن نسلم معكم أنه رفع الحكم الثابت في خطاب متقدم في خطاب متراخن عنه، هذا صحيح، لكن الزيادة في الحقيقة لم ترد بقصد الرفع حتى نسميها نسخة، وإنما وردت الزيادة لإثباتها بعينها مع الحكم السابق الذي ثبت، فهي ثابتة بدليلها، والحكم الأول باق على ثبوته بماذا؟ ها؟ بدليل. وهذا هو الذي ممكن يعني يوضح ويؤكد قوة حجة الجمهور. نسأله نقول بعد أن جاء التغريب يعني نص السنة التي أثبتت أنه يجب التغريب في الحد مع الجلد، هل الحد الذي أصبح جلد 100 زائد تغريب عامل ثابت بالدليل المتأخر كله أو بعضه ثابت بالدليل المتأخر وبعضه إنما بقي بدليله السابق؟ ها؟ مفهوم؟ واحد ثابت بالآخر وواحد ثابت بالأول، أحسن، الأول ثابت بالآية باقي على ما هو عليه ثابت بالآية، والذي بالحديث الزيادة ثابتة بدليلها. إذن فالحديث فالزيادة لم تأتي لرفع الحكم الأول بل جاءت لزيادة حكم عليه، فليس نسخة ولم ترفعه، بقي على ما كان عليه لكن مع زيادة ما دل عليه الدليل. ولهذا لا نقول إن ذلك نسخا بل هو إثبات لحكم لزيادة في الحكم، لزيادة في الحكم، وعلى هذا فلا نسميه نسخا، بل لأن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته وهذا لم يرفع الحكم بعد ثبوته. نعم. قال الشيخ لا يقال رفع الاستقلال، يعني رفع استقلال الدليل الأول بالحكم كاملا من لوازم الزيادة، لأنه لما زاد أصبح من لوازمها أن الحكم لم يكن كاملا الحد مثلا، بل أصبح جزءا من الحد من لوازم. يقول لا يقال، يعترض على يعني من قبل المانعين أو من قبل القائلين بأنه نسخ، احتمال أن يقولوا بل قد يقولوا رفع الاستقلال، استقلال الدليل بكون المئة حدا هي الحد الكامل، هذا قد رفع، رفع نعم، لأنه لم يست يعني الآية يقول تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ما تزال باقية في دلالتها على وجوب المئة جلدة، لكنها بعد وجوب التغريب لم تكن مستقلة بتمام الحد، بل صارت دالة على جزء الحد، على جزء الحد، وهذا صحيح. فيقول رفع الاستقلال بالحد كامل الذي ثبت بموجب هذه الزيادة هذا نسخ، هذا هو الذي نسميه نسخ. يقول الشيخ لا، لا يقال ذلك، ولو قيل فنحن لا نسلمه، بل نقول إنه قد يتصور الملزوم ممن هو غافل عن اللازم، يعني يقول ليس لا ليس هناك ملازمة بين الزيادة وبين رفع الاستقلال الدليل بحكمه الأول، لا، لأنه قد تكون الزيادة ممن لا يتصور التلازم بين الزيادة وبين المزيد عليه، وطبعا هذا بالنسبة للبشر للمخلوقين الذي قد يغفل، قد يغفل عنه، قد يقول له مثلا اعطني مثلا 100 ريال مثلا، او اعطي فلان 100 ريال، ثم يقول له بعد ذلك اعطي فلان 20 ريال، هذا من كلام البشر يعني اعطي 20 ريال، فقوله اعطيه او يعني 20 ريالا قد يحصل ممن يغفل عن التلازم بين ان 20 تلغي انه لا يعطيه، يعني ان اعطائه 100 يكون اقل من الشيء المطلوب، يقول لك ابدا هو اعطاه امر اولا باعطائه 20 100 تمام وانتهى، وهذا استقلال يعني امر بشيء معين، ثم بعد ذلك امره امر جديد بان يعطيه 20 ريالا، هي زياده، لكن هذه الزيادة قد تكون متلازمة، يعني معناه انه لو يأتي ويجمع بينها ويجمع ويطرح وكذا وحاسب ويقول والله انا امر لي فلان ب100 وامر لي ب20 اخرى، فاعطائك لي 100 يلزم منه او اعطائك امره لك ان تعطيني 100 يلزم منه تعطيني 20 يلزم منه ان 100 لا تكفي، ان 100 لا تكفي لو اعطيتني، بل لابد من 100 زائد 20. هذه الملازمة قد يغفل عنها الذي قال الخفاق، لا يغفل عنها ويكون مقصوده أنه يعطى 100 ويعطى معها 20 ولا يتخيل الملازمة، إذا فالملازمة غير حاصلة أو غير ضرورية، فلا يلزم من ذلك رفع استقلال الحكم الأول من دليل. نعم. نعم، ولا بد أن يكون في تراخي، أما إذا كان متقارن، إذا كان مقارن فهذا يكون من باب البيان ويكون في الدليل الواحد. جاء بصريح واحد. طيب الكلام هنا ليس في الحديث، الحديث دل على الاثنين معا، لكن الآية ما حكمها؟ الرفع حكمها؟ هذا الكلام. يعني هو الكلام الحين النسخ في مسألة أن الحديث بزيادته، من قال إن الزيادة نسخ قال إن هذا ناسخ لحكم الآية. الآية اقتصرت على الجلد فقط، والحديث ذكر مع الجلد التغليب، فكأنه يقول الجلد لا يكفي، بل صريح الحديث نعم يقول الجلد لا يكفي، بل لابد من جلد 100 وتغليب عام، فكأن الآية التي اقتصرت أولا على الجلد قد نسخ حكمها وأصبح حكمه ماذا؟ الجلد زائد التغريب، الجلد مع التغريب. يقولون هم لا، يعني يقولوا إذا كان كذلك لا يمنعونه من حيث وروده شرعا، يجوز أن يرد كذلك، لكن يشترطون فيه الذين يقولون بأن الزيادة على النص نص، هم لا يمنعون أن يرد مثل ذلك شرعا، ويقولوا يجوز أن يرد، وقد ورد في الشرع ذلك زيادة على النص، لكننا نعتبره نسخ، ولهذا نشترط في الدليل الناسخ أو الدليل الذي فيه تضمن الزيادة أن يكون مساويا للدليل الأول حتى يصح نسخه به. نعم. الخامسة، يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل خلافا لقوم. لنا الرفع لا يستلزم البدل، ولا يمتنع رد المكلف إلى ما قبل الشرع، ثم تقديم الصدقة أمام النجوى وغيره نسخ إلى غير بدل، إلى نسخ إلى بدل، لا إلى بدل. نعم، يعني هذه هي المسألة الخامسة، مسألة من مسائل النسخ، وهي أنه هل يجوز أن يقع النسخ في الأحكام الشرعية من غير بدل، يعني ينسخ الحكم من غير أن يأتي بديل له، أو لا يجوز. الجمهور أهل العلم على أنه يجوز النسخ من غير بدل، ويجوز النسخ إلى بدل كما سيأتي. فقال النسخ نعم يجوز نسخ العبادة إلى العبادة، وذكر العبادات. نعم، وهو غالبا ما يكون، وقد يكون في العبادات، وقد يكون في مشروعية بعض الأحكام الأخرى. يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل، هذا هو المذهب الذي اختاره الشيخ، وهو مذهب جمهور الأصوليين خلافا لقوم. وهو هنا لم يذكر من هم القوم، ولا في شرحه لم يذكر من هم القوم، وفي غيره من الكتب الأخرى يعني أشاروا إلى أنهم قوم، يعني قلة من أهل العلم، قليل من أهل العلم، والأكثر إلى جواز النسخ إلى غير بدل. وكثير مما ذكر من النصوص من الأحكام التي نسخت أنها نسخت إلى غير بدل، كثير منها نسخ يعني إلى غير بدل. فيقول يجوز، والدليل من وجهين، دليل على أنه يجوز نسخ الحكم الشرعي من غير أن يأتي بدل عنه، دليل من وجهين. الوجه الأول معنوي ولغوي وحسي، يعني معنوي يدل عليه الحس والعقل، وهو أن الرفع النسخ ما هو؟ الرفع والإزالة، نسخه الرفع والإزالة لغة، وشرعا هو رفع الحكم الثابت إلى آخره، يعني إزالته. الرفع في من حيث المعنى العقل، ومن حيث الحس لا يلزم رفع الشيء وإزالته، لا يلزم أن يكون لابد أن يأتي محله مكانه بدل، هذا من حيث المعنى اللغوي ومن حيث العقل. فليس بالضرورة أن إذا رفع الشيء أن يأتي شيء محله، بل يمكن أن تأخذ هذا الشيء من مكانه ولا تضع في مكان الشيء مع في المحسوسات. فإذا كان كذلك، إذا كان معنى النسخ كذلك، فإنه إذن يجوز عقلا أن يحصل نسخ لحكم شرعي ولا يأتي الشرع ببدل عنه، لأنه لا تقتضي المصلحة وجود بدل. المصلحة الشرعية التي رأها اقتضاها الشرع أن يرفع هذا الحكم من غير أبدا، هذا من حيث الجواز العقلي، إذن فهو جائز. ويدل على الجواز العقلي ويدل على الجواز الشرعي وقوعه فعلا. الوقوع كما قال أكثر من مرة، وكما هو معلوم في من مسألة يعني منطقية، أن الوقوع دليل الإيش؟ الوقوع في الواقع، حصول الشيء، دليل ماذا؟ دليل الجواز الذي هو الإمكان العقل، دليل الجواز. الجواز عندما قالوا يعني يجوز عقلا يعني يمكن عقل، فالوقوع دليل الإيش؟ الجواز العقل، لأن الذي المستحيل لا يقع، والواقع ما وقع إلا لأنه جائز وقوع جائز عقلا. فهذه قاعدة، أن الوقوع لازم للجواز، فكل واقع فهو جائز لأنه ما وقع إلا وقد جاز عقلا، جائز بالعقل غير مستحيل، وليس كل جائز واقع، يعني ليس كل جائز يعني يقع، قد يعني يقع وقد لا يقع. أما ما وقع فعلا فهو دليل على أنه جائز. ما الدليل أيضا؟ طبعا هو يقول الوقوع هذا لا بد أن نبينه، هل فعلا وقع في الشريعة رفع الحكم إلى غير بدل؟ قال نعم، وذكر أمثلة. قال لبيان أنه وقع في الشرع، قال تقديم الصدقة أمام النجوى، هذا مما وقع من النسخ الذي وقع من غير بدل. ما المراد بهذا؟ لماذا؟ إلى أي شيء يشير؟ أي سنة؟ فأول سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لأن أجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. كان أمرا لهم بوجوب تقديم صدقة قبل أن يناجوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا القصة وسبب النزول ورد فيه أنهم كان بعض شباب الصحابة، صغار الصحابة، كانوا يستأثرون أو كانوا يكثرون من مناجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمروا بأن يكون هناك صدقة بين يدي المناجاة حتى يعني يقل مثل هذا الأمر. وقيل إنه كان يستأثر بمناجات الرسول صلى الله عليه وسلم الأثرياء أو كذا، فأيضا طلب أو أمر أو كلفوا بذلك، ثم رفع وقالوا أنه لم يكن يدم هذا الحكم إلى ساعة من النهار، يعني رفع، وإنما جاء لبيان وجوب التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعطاء الفرصة للآخرين حتى لا يستأثر به بعضهم دون بعض. فجاء النص وفي نفس الآيات: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن هذا نسخ، ويقولون إنه لم يفعله، لم وهذا طبعا فعل، وإن كان لم يفعله يعني كل من ناجى أو كل من يعني أمر بتقديم الصدقات، لا لم يفعله إلا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم نسخ لأنه لم يستمر به الوقت طويلا، نسخ بقوله تعالى: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر الآية. إذن هذا دليل على أنه قد وقع النسخ من غير بدل، نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي ببديل عنه. نعم المخالفون يعترضون على هذا ويقولون: لا جاء بديل، كان فيه هناك بدل، وهو قوله تعالى: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فإيش؟ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أليس هذا بدل؟ ظاهره أنه بدل لكن ليس بدل، لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أصلا واجب. إذن معناه لا ليس عليكم واجب في هذا الحال عند مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما كان قد وجب عليكم أصلا في أحوالكم الواجبات من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم. ثم تقديم الصدقة أمام النجوى وغيره نسخ لا إلى بدل، قالوا: نأتي بخير منها يقتضيه. قلنا: لفظا لا حكمة، أو نأتي منها بخير على التقديم والتأخير، ونسخ الحكم بأخف منه إجماعا. نسخ الحكم هذه مسألة أخرى. قالوا يعني الذين يمنعون النسخ إلى غير بدل، أولا الشيخ هنا ذكر لهم دليلا من النصوص الشرعية في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. إذا لابد من بدل، الآية ظاهرها صريح أنه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، إذا فلابد من بدل، نأتي بخير منها أو إيه أو مثلها، فلابد من بدل. آية دالة بظاهرها على أنه لابد من بدل في النص. يقول هذه الآية تقتضي أن البدل، والشيخ يجيب على هذا يقول: تقتضيه لفظا لا حكما، لأن الله سبحانه وتعالى أولا نص على البدل في الآية وليس في الأحكام: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. إذا نأتي بخير بآية أخرى من حيث اللفظ، أما الحكم فلا، وليس بالضرورة أن يكون هناك بدل. هذا شيء قال: لفظا لا حكم، أو يفسر قوله تعالى بخير منها نأتي بخير منها بمعنى التقديم والتأخير في التركيب، نأتي منها بخير، نأتي بها منها. ما هو؟ قال له: إن النسخ في حد ذاته هو خير، النسخ نفسه وهو رفع الحكم الذي قد كلف به المكلفون هو خير للمكلفين، إما إذا كان نسخا لما هو يعني سواء لتحريم أو لوجوب أو لكذا إلى آخره، الخير في النسخ أن الله سبحانه وتعالى بلا شك قد يعني علم المصلحة، وهو يعلمها من قبل ومن بعد، علم المصلحة للمكلفين في رفع ذلك الحكم، رفع ذلك الحكم أليس فيه خير؟ وقد علمه الله تعالى، إذن فنأتي بخير من هذا، سواء جاء بديل يعني بدل حكم بدل ففيه الخير، أو لم يأتي بدل للحكم الذي رفع فأيضا في النسخ نفسه والرفع عن المكلفين خير ومصلحة، فلا الآية لا تدل على ضرورة أن يكون هناك بديل للحكم المسبوق. نعم. ونسخ الحكم بأخف منه إجماع، هذه مسألة أخرى، يجوز نسخ الحكم بحكم أخف منه، طبعا الحكم الأخف، الحكم الأخف والأثقل، يعني مثلا إذا كان يكلف بوجوب ثم يكلف بوجوب أقل، شيء أقل من الواجب، أو يكلف مثلا بحرمة ثم ينتقل يعني ترفع الحرمة إلى بحظر يعني إلى إباحة جوازم، أو يعني أو ترفع الحرمة الجازمة أو التحريم الجازم إلى الكراهة، هذا أيضا تخفيف، فيجوز أن يرفع الحكم أو ينسخ الحكم إلى أخف منه، والأمثلة على هذا موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أمثلته مثلا مسألة القتال والجهاد، أمثلته القتال، أولا قال الله سبحانه وتعالى إن يكن منكم 20